يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة الصابرون أجرهم بغير حساب